المعوقات اللي تعيقك عن جني الحسنات. الإنسان يبدأ العمل في كثير من الأعمال الصالحة، لكن هناك نفس أمارة بالسوء، هناك شيطان ما يتركك، يشغلك بأشياء ثانية، ينسيك، وما أنسانيه إلا الشيطان أنا أذكره. فالشيطان يجتهد عليك ما يتركك، والنفس، وهكذا الأصدقاء أحيانا أحد من العائلة يشغلك، الشيطان يسلطهم عليك حتى يشغلونك عن العمل الصالح. هذه أمور لازم ينتبه الإنسان، هناك قد تكون معوقات تعترضك، بعض المعوقات التي تعيقك عن جني الحسنات. لا يتركك الشيطان ولا نفسك الأمارة بالسوء اللي تريد الكسل، ولا ما يتركونك، فعليك تجتهد وتخلص وتستعين بالله عز وجل أن يعينك. اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، دائما إلجأ إلى الله عز وجل وأخلص في الدعاء، وأطلب من الله عز وجل الثبات والإعانة. ما يفعل المسلم أي شيء إلا بعون الله عز وجل، فلا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. فالمسلم ينتبه لهذه المعوقات، ويحذر أيضا من كل ما يعيقه للاستمرار على جني هذه الحسنات. لابد من الآن نخلص ونبدأ، ما نعرف متى ينتهي العمر بنا، فنجتهد ونخلص النية ونركز على مضاعفة الحسنات، وأيضا من الصدقات الجارية التي تلحق بعد الموت، نحتاج إلى هذا. كم من الناس تعرفون أنتم، كثير من الناس، من الشباب، من الكبار، ضيعوا أعمارهم والآن انتقلوا إلى الآخرة، ما الذي يلحقهم؟ لو نظرت كثير منهم ما حج حجة الإسلام، كثير منهم ما كان يجتهد في هذه الحسنات. فعلينا أن نجتهد ما دام عندنا فرصة، الله أعطانا هذه الفرصة، أعطانا هذا العمر، وأعطانا أيضا طريق الهداية والمعرفة والعلم بمجالسة العلماء والمشايخ، نعمة من الله عز وجل. فنحمد الله دائما على هذه النعمة، وننتبه لمسألة المعوقات، لابد من معوقات.